يا بجيت الروح خذني بالوصال، يا بجيت الروح خذني بالوصال، الفؤاد مجروح ولا احتمال، الفؤاد مجروح يا بجيت الروح خذني بالوصال، يا بجيت الروح خذني بالوصال، الفؤاد مجروح ولا احتمال، الفؤاد مجروح ازاي تجرني ولا قلبي يهواك، ازاي تجرني ولا قلبي يهواك، بعدك جنني قلت لي بالوصال، بعدك جنني قلت لي بالوصال. هاتي كاس الراحة واسقيني الأقدام، هاتي كاس الراحة واسقيني الأقدام، هاتي كاس الراحة واسقيني الأقدام، هاتي كاس الراحة واسقيني الأقدام، هاتي كاس الراحة واسقيني الأقدام، هاتي كاس الراحة واسقيني الأقدام، هاتي كاس الراحة واسقيني الأقدام. Yeah.